قصة القط عنبر، قصة للكاتبة مارغو ماتجليان ورسوم فاخر حسين حيدر. كان عنبر قطا جميلا، له فرو ناعم وخطوط لامعة تشبه خطوط النمر. ومع أن عنبر كان قطا مؤدبا ولطيفا، لكن كانت لديه مشكلة واحدة. عنبر لم يكن يحب الاستحمام ولا التمشيط، مع أنه كان يحب أن يسمع الآخرين يقولون: ما أجمل هذا القط بفروه الناعم وخطوطه اللامعة. اقلب الصفحة. في صباح يوم جميل استيقظ عنبر من نومه مبكرا وفكر قائلا لنفسه: إذا خرجت الآن من البيت ولم أرجع قبل موعد الغداء، ربما لن تحممني أمي ولن تمشط فروي الناعم، لأنها ستكون مشغولة في إعداد الطعام. وخرج عنبر من البيت بكل هدوء، متجها نحو المزرعة القريبة من بيته. اقلب الصفحة. كان عنبر قطا مرحا، يحب اللعب واللهو، ويتسلق أغصان الأشجار، ويتدحرج فوق التراب والأعشاب. اقلب الصفحة. بعد فترة من الزمن، شعر عنبر بالوحدة، وصار ينتظر أحدا ما يأتي ليتحدث معه. في تلك الأثناء جاءت فراشة جميلة ترفرف بجناحيها الملونين، وجلست على زهرة بالقرب منه. اقلب الصفحة. قال عنبر للفراشة: مرحبا أيتها الفراشة الجميلة، هل تلعبين معي؟ ردت الفراشة قائلة: نعم سألعب معك. وصارت تطير من زهرة إلى زهرة، والقط عنبر يقفز وراءها محاولا الإمساك بها. اقلب الصفحة. ولما شعر عنبر والفراشة بالتعب، توقفا عن اللعب ليستريحا قليلا. سألت الفراشة: أخبرني من تكون؟ أنا لا أذكر أنني رأيتك هنا من قبل. استغرب عنبر وقال: ماذا بك أيتها الفراشة؟ أنا القط عنبر، ألا ترين فروي الجميل وخطوط اللامعة؟ أجابته الفراشة بدهشة: خطوط؟ خطوط لامعة؟ أنا لا أرى أي خطوط. وطارت بعيدا تاركة القط عنبر وحيدا، وهو في حيرة لما قالته الفراشة. أقلب الصفحة. تابع عنبر سيره في ممرات المزرعة حتى رأى حملا صغيرا يلعب ويقفز هنا وهناك. ماء ماء. اقترب من الحمل وقال له: هل تلعب معي؟ نظر إليه الحمل الصغير وقال: ماء. من أنت؟ أنا لا أعرفك. ماء. أي نوع من الحيوانات أنت؟ أجابه عنبر. اقلب الصفحة. أجابه عنبر: أنا القط عنبر، ألا ترى فروي الجميل الناعم وخطوط اللامعة؟ ضحك الحمل وقال: لا أنا لا أرى فروك الناعم ولا أرى خطوطك اللامعة، كل ما أراه هو طين وغبار وأوساخ. ماء. اقلب الصفحة. لم يصدق عنبر ما قاله الحمل وتابع سيره في المزرعة إلى أن رأى جحشا صغيرا يركض هنا وهناك ويرفس الأرض بقدميه. اقترب منه عنبر وقال: أيها الجحش، هل تلعب معي؟ نظر إليه الجحش باستغراب وقال: أنا لا أعرفك، كيف ألعب مع حيوان غريب لم أره من قبل؟ أجاب عنبر قائلا: كيف؟ أنا القط عنبر، انظر، ألا ترى فروي الجميل وخطوطي اللامعة؟ ضحك الجحش وقال: نعم، إنني أنظر، ولكني لا أرى إلا كتلا من الطين والغبار والأوساخ. هيا ابتعد عني، أنا لا أريد أن ألعب معك. اقلب الصفحة. وسار عنبر حزينا في المزرعة وحائرا بسبب ما سمعه من الفراشة والحمل والجحش، ثم أحس بالعطش وصار يبحث عن ماء حتى وجد بركة ماء صغيرة. اقلب الصفحة. نظر عنبر في البركة ورأى خيالا في الماء. كم كانت دهشته كبيرة! هل يمكن أن يكون هذا خياله؟ رأى عنبر كتلا من الطين والغبار والأوساخ تغطي جسمه، ولم يصدق أن يكون هذا خياله. عندها أدرك عنبر لماذا ابتعدت عنه الفراشة ولم يلعب معه الحمل والجحش. اقلب الصفحة. ركض عنبر مسرعا إلى البيت، وقفز في وعاء الحمام، واغتسل بالماء والصابون، ونظف فروه الناعم الطويل حتى ظهرت خطوطه الجميلة مرة ثانية، ثم مشط فروه الناعم وأصبح قطا نظيفا وجميلا مرة أخرى. كم كانت سعادة عنبر كبيرة! واقلب الصفحة. ومنذ ذلك اليوم صار عنبر يحب الاستحمام وتمشيط فروه الجميل، وحتى بعد أن كبر ظل يستحم ويغتسل بالماء والصابون، لأنه كان يريد أن يعرفه الجميع ويحب أن يسمعهم يقولون: ما أجمل القط عنبر وما أنظفه! النهاية.